الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنات مرتفقا صدق الله العلي العظيم. في وصف الجنة في القرآن دائما يحرص الله عز وجل عندما يخوف الناس ويذكر النار يذكر الجنة في مقابله حتى يكون توازن بين التخويف والأمل، والذي يغلب عليه الخوف وما يكون عنده أمل هذا مسيء، هذا غير صحيح. واليأس من روح الله ورحمته من الكبائر، لازم يكون عندك أمل، يجب أن يكون عندك أمل. طيب، عندنا حديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول لي ابن رسول الله نحن نشهد على أعدائنا بالنار، إذا واحد ناصبي، إذا واحد مجرم مبغض لأهل البيت عليهم السلام، طاغوت، نشهد أنه من أهل النار، فلماذا فما بالنا لا نشهد لأنفسنا بالجنة؟ ليش ما نقول فلان دكتور فلان شيخ فلان حج فلان فلانة من أهل الجنة؟ ليش ما نقول؟ قال ذلك من ضعف أنفسكم. إيه؟ من ضعف أنفسنا؟ يعني نشهد؟ يقول إذا اجتنبتم الموبقات الخمس وفي رواية الموبقات السبع فاشهدوا. إيه؟ يعني إذا مؤمن مجتنب الكبائر وهو موالي ومؤدي الواجبات اللي عليه يقول أنا من أهل الجنة؟ نعم يقول، وليقول، يقول إن شاء الله إذا ثبتت على ما أنا عليه ولم أحبط أعمالي، ما سويت لي شغلة تحبط عملي، أنا من أهل الجنة. إذا مت على ما أنا عليه فأنا من أهل الجنة. وكيف تحبط أعماله؟ في عندك ذنوب تحبط الأعمال. رواية عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله قال من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرس الله له في الجنة شجرة. اللهم صل على محمد وآله. أحد الصحابة ما عرف يسخر ماذا يريد، قال يا رسول الله إذن ما أكثر أشجارنا في الجنة؟ نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له نعم، ولكن لا تسلطوا عليها نيران ذنوبكم فتحرقوها. يعرف هذا اللي سأل عند نيران ذنوب ما يبقى له شجار. فإذا الملائكة تغرس، ما دام هو يتشهد الشهادتين الملائكة تغرس. إذا موالي وسقى غرسات أشجارا يسقيهم بالعمل الصالح وبالولاية ينمن، وإلا يبس أن يحترقا بأعماله. إذا احترقا أشجارا بأعماله قاعة يعطوها الواحد ثاني وما يبقى له مكان في الجنة. عليكم السلام ورحمة الله. طيب، الآيات اللي طلعت لنا في وصف الجنة مختصر، عندنا بعض الإخوان يريدنا دائما نقرأ آيات، نفسر آيات في وصف الجنة وبوصف الحور العين. الأمل زين، الأمل جيد، ولكن نحن أيضا نحتاج إلى توازن، خوف ورجاء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا شهدوا الشهادتين الحمد لله متشهدينهم، عملوا الصالحات، ونصلي نصوم، ما نرتكب حرام، ما ناكل حرام، الحمد لله، إذا عملوا الصالحات. والذولي من ضيع، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، من ضيع أجره. وعندنا رواية حتى مع الإحباط، لما قال لإبليس أسجد فأبى أن يسجد، قال لإبليس أخرج منها، إن عليك لعنتي إلى يوم الدين. يقول قال يا ربي وعملي يضيع، عملي 5000 سنة عابد وكان ملك وصالح، يقول خل الله ما ضيعه، يمكن شرعا لازم يحبط عمله لما انكفر. قال لا بس اطلب بالدنيا مني، الآخرة ما لك شيء. فأخذ يطلب طلبات في الدنيا، قال لي أجرني من بني آدم مجرى الدم في العروق، قال أعطيتك. قال له ما يولد لابن آدم ولد إلا وولد لي اثنان، قال أعطيتك. وسأله وأنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، أعطيتك. حينئذ قال له أنه لأغوينهم أجمعين، تروح تشوف ايش اسوي، اثبرهم ثبر بني ادم. المهم يقول لو اعمالي السابقه، يقول له بالدنيا اطلب مني. اذا نستطيع ان نعرف منها قاعده، ان العمل الصالح حتى لو كان صاحب طاغي يعطيه بالدنيا، يعطيه بالدنيا، الاخره ما له شيء، الدنيا كم سنة وتزول بس ينطي. وعندنا رواية في أهل عرفة الذين يقفون في عرفات، كل يقفون في عرفات، فيهم موالي بيهم ناصبي بيهم فجار فساق فيهم، فيهم أنواع من الناس. والما وقف أحد بين تلك الجبال إلا وأعطاه الله. إذا منافق يعطي بالدنيا، مؤمن يعطي بالدنيا وآخرة. إذن الله يعطي، لا أضيع أجر من أحسن عملا، يمكن نجعلها قاعدة عامة، حتى لو طاغية أكرم لأيتام، جبار. فرعون أكرم لأيتام، فرعون أخذت عاطفة على موسى وقال ما يخالف جيبون ربي، قائلة أعطي بالدنيا. أولئك لهم جنات عدن، يقولون عدن يعني من عدن، ما له علاقة فيها. جنات عدن عندك بساتين خضراء وارفة، هذه العدن. العدن يعني اللي ظليلة وخضرتها شديدة، هذه جنة كلها حدائق وبساتين لكن خضرة، خضرتها ريانة ريانة. العدن تشبه الريان. اي نعم بعد. لا عدنان ما له علاقة، يمكن عدن وعدنان مشتقين من بعض. المهم كذلك نظرة. بعدين لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، تحتهم يعني قاعدين والماء تجري تحتهم. نعم شنو هال البلاط الموزايك اللي يخلوه، الرخام اللي يخلوه، هذا يخلوه. نبي الله سليمان سوى شبيه لهذا، قال لهم راح تجي بلقيس. سووا لها صالون وأرض الصالون مبين يتموج كأنه مي، وهو نوع من الزجاج سوت الجن، صرح ممرد من قوارير. وهنا الآن لابد يكون مسجد سليمان، مو هذا اللي موجود الآن، كان خرب سيسيراس. مسجد سليمان كان مسجد وهيكل كبير، وبهذا المكان اللي بنى لي بعد سليمان أحرقوه، دمروه وأحرقوه. هذا الصرح لازم الآن موجود. إذا تجري من تحتها الأنهار، تحت البيوت تجري من تحتهم اللي قاعدين أيضا، والأنهار مو تجري مثل هالطوفانات اللي نشوفها، صافية رقراقة مرتبة، تجري من تحتهم الأنهار. بعد يحلون فيها من أساور من ذهب. ذهب الجنة مو 24 عيار، عيار جنتي أفضل من 24 عيار ذهب الجنة. طيب الذهب الآن، الذهب على الرجال محرم لأنه يؤثر تأثير سلبي على كريات الدم، للنساء محلل يؤثر تأثير إيجابي، لكن ذهب الجنة لا يختلف. خمر الجنة ما يجيب السكر، يجيب اليقظة. ولبن الجنة، عسل الجنة، كل شيء آخر. إذن ذهب الجنة يلبسونه، يحلون فيها من أساور. يقول حليب هالأسوارة، يعني لبس إياها بشكل. هو الأسوار يحتاج لإيد مناسبة، عليكم السلامة، حتى تلبسها من ذهب. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس. ما الفرق بين لبس ولبس؟ يلبسون عندك تلبيس، لبس تلبيسا، وبعضهم يقول لبس عليه الأمر، يعني أشكل لبس، لا لبس يعني كالثياب لبس. يلبسون مو يلبسون، يلبسون ثيابا خضرا من سندس. يقولون السندس والاستبراق تختلف بسخنها ورقتها. يقولون الاستبراق حرير للشتاء، والسندس حرير للصيف، نوع من الحرير. كيف ينتج الحرير هنا؟ الأشجار تنتجه. إذا شجر الطوبة إذا عنده غصن منها يطلع له مثل البطيخة، يفتحها يجد مفصل عليه تماما، جاكيت وبنطلون ولباس داخلي وخارجي، وش يحتاجوا عباية وشفقة يلبسون هناك، عمامة، لباس كامل كامل، طاقم لباس كامل. يا الله عز وجل يصنع ليا، يأمر الشجرة فتصنعه. الخضرة في عمق الفطرة البشرية محبوبة، الماء والخضرة هذه محبوبة بطبيعة البشر، يحب الخضرة. وبعدين خضرة عن خضرة تختلف، الأخضر فيه 20-30 نوع، أخضر على فاتح، أخضر على متموج، أخضر على غامق، أخضر على عدن، عدني. المنظر العام عدن، جنات عدن، لكن داخل الخضرة الآن تشوف أنت بالشارع بالحدائق الخضرة كم نوع، أنواع كثيرة. وهي في فطرة البشر حب النساء والخضرة والماء، هذا غرائز البشر. سندس واستبرق، يقولون السندس كلها حرير، بس حرير خفيف شفاف وحرير تخين. طيب، متكئين فيها على الأرائك. وليش يتكي؟ لابد لابد موبل، لابد قنفات، لابد مقاعد، أرائك مميزة. والآن الآن في الدنيا نشوف، تقعد على كرسي ينكسر ظهرك، تقعد على مقعد موبل ويعني وسط، تقعد على موبل بدك تظلك قاعد مريح، تجلس على مقعد على أريكة في الدنيا، أريكة في الدنيا تنتكي يمين شمال تشوف لا لو حديد لو خشب، هناك لا. بعد عندنا الكؤوس قدروها تقديرا، هو يطلب الكأس اللي يريده، يعرف كم سيسي، سعته، كبرى، شكله. بعدين العيون اللي يطلع منها الشراب الطهور هم فجروها تفجيرا. إذن كل يتدخل فيه رغبة الإنسان، ويحتاج أن تتكي يمينا أو شمالا أو يتكي بظهره، فهذه مهيئة معدة أحسن تفصيل وعن دراسة علمية وعلم رب العالمين كيف يرتاح فيها من يجلس فيها، وهذا مجلس الجمع المؤمنين. نعم الثواب، هذا الله عجبته، نعم الثواب، بينما الدنيا لهو ولعب، ما عجبت. مرة كنا قاعدين في كيفون، كان أستاذنا الله يرحمه سعد باقر الصدر وسيد موسى الصدر جماعة، لهم سعد باقر أبو ياسر عني أنا أديب، أوصف لنا هالمنظر بالليل ومنظر مشرف، مشرفين منطقة اسمها بيصور والأضوية والهواء فأنا قلت أنه الدنيا كم فيها أشياء جميلة، لكن الله عز وجل مو عاجبته، يقول لي عندي أحسن، هذه كزرع واختلط اختلط نباته يعني نكبر، وبعدين تراه هشيما يبس وروح لو لعب له، هناك عندي المكان. الله يقول عن اللي عنده نعم الثواب وحسنت مرتفقة. شوف في عندك ممر ومرتفق، مسكن يرتفق به الإنسان، فيقول له هذه هم ثواب جيد للمؤمنين، أم خوش مكان عاجب الله لأنه هو مسويه سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم ارزقنا. اللهم ارزقنا.